السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، سائل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو أن توضحوا لي شروط وواجبات العقد الشرعي في الزواج وجزاكم الله خيرا، وأحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه. العقد، عقد النكاح، له ركنان وهما الإيجاب والقبول وأربعة شروط: الزوج وولي المرأة، يبقى الرجل وولي المرأة وشاهدان، والمهر. هذه هي الشروط، لابد من الولي لما رآه الخمسة إلا النسائي. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وأن ذكرت سابقا أن قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح، إما أن يكون نفيا للنكاح الشرعي، فخلاص إن تم النكاح بغير ولي ليس هذا نكاح. إن قيل هو نكاح يشتمل على الإيجاب والقبول يبقى النكاح باطل، لأنه إذا تعذر حمل النفي على الحقيقة على الذات فإنه يحمل على أقرب المجازين إلى الذات وهو الصحة، يبقى لا نكاح صحيح إلا بولي، ولا يحمل على أبعد المجازين وهو لا نكاح كاملا إلا بولي. يبقى إن تعذر توجه النفي إلى الذات فإنه يتوجه إلى أقرب المجازين إلى الذات وهو الصحة. يؤيد هذا ما رآه الخمسة إلا النسائي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، هل معنى هذا أن الولي إن أذن لها يجوز لها أن تزوج نفسها؟ هل معنى كده؟ لا، بغير إذن، يعني بغير أن يتولى وليها عقد النكاح، لأن المرأة ليست صالحة لأن تعقد لنفسها ولا لأن تعقد لامرأة غيرها. روى ابن ماجه بالإسناد الصحيح بشاف الترتيب حديث الأولاني الخمسة إلا النسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. النفي متوجه إلى الذات يبقى مفيش نكاح أصلا، يا إما إلى أقرب المجازين إلى الذات اللي هو الصحة يبقى لا نكاح صحيح إلا بولي. يؤيد هذا الحديث الثاني الذي رواه الخمسة إلا النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، إلى آخر الحديث. بغير إذن وليها يعني هل إن أذن الولي يجوز لها أن تزوج نفسها؟ لا، لما رواه ابن ماجة بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رأى الدارقطني والبيهقي بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الزانية التي تزوج نفسها. وقول الصحابي كنا نعد، كنا نرى، كنا نقول، هذا له حكم الرفع محمول على أن ذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه اطلع على ذلك وأقره صلوات الله وسلامه عليه. كنا نعد الزانية التي تزوج نفسها. الصداق، يبقى لابد من الايه. وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يبقى شاهدان عدلان، ويكفي في العدالة أن يكون الشاهد مستور الحال، يعني ليس من الضروري أن ننقب عن عدالته، يكفي أن يكون مستور الحال، لأن عامة الناس يشهدون على الانكئاب. وبل إن أبا حنيفة رضي الله عنه لم يشترط العدالة في الشاهدين بخلاف الشافعي، فإنه اشترط العدالة رحمه الله. ويمكن أن يقال إن اشتراط العدل في الشاهدين ورد في أثر ابن عباس المذكور عند الحاكم، وهو موقوف على ابن عباس. طيب، المهر من الممكن أن يتزوج الرجل دون أن يسمي مهرا، يعني يقول للرجل، يقول لوالد أو لولي المرأة زوجني ابنتك، فيقول زوجتكها في وجود شاهدين ولم ينص على المهر، خلاص يبقى المهر يتفقان عليه فيما بعد. إن اختلف ولم يتفق يقضى لها بمهر المثل، إن اختلف ولم يتفق يقضى لها بمهر المثل. وإن تواطأ على إسقاط المهر على ألا مهر كان عقد النكاح باطلا، ولذلك المهر شرط من شروط صحة النكاح. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. كان عمري 15 سنة أو 16 سنة، وكنت لم أعرف الالتزام بعد، وكان شهر رمضان شديد الحرارة، وكنت أعمل بتجارة بيع الثلج، وبلغ العطش مني مبلغه، ولم أستطع إكمال الصيام، والآن عمري قارب على 50 والحمد لله. من علي ربي بكثرة صيام النوافل على سبيل المثال الاثنين والخميس من كل أسبوع والثلاثة أيام القمرية وغيرها بفضل الله، بفضل الله علي كثير، ولكن كلما أتذكر اليوم الذي أفطرته أشعر بحسرة، فما نصيحتكم لي وجزاكم الله خيرا؟ بارك الله فيك. الإنسان إن ارتكب معصية فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وواضح أنك نادم جدا على ذلك اليوم الذي أفطرته. عليه أن يكثر من فعل الحسنات، لا سيما من جنس الطاعة التي وقع التقصير فيها اللي هو الصيام، وأنت والحمد لله تصوم. قال الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال تعالى أيضا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وعمل عملا صالحا. فالاستغفار والتوبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وذكرت سابقا أن هذا الحديث يختلف في تصحيحه وتضعيفه، لكن ما في الآية أعلى مما في الحديث. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة تمحو الذنب، والإكثار من الحسنات، لأنه قد ثبت في الكتاب والسنة أن الحسنات والسيئات توزن، الحسنات والسيئات توزن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعلم الله كم أحمله في صدر. بارك الله فيك، أحبك الله الذي أحببتني فيه، أحسن الله إليك. أرجو من الشيخ أن يفتيني في نوافذ بيتي، بيت أبي، يوجد إكسسوارات وضعت من أجل الزينة ولكن شكلها كالصليب وهي من الحديد وهي كثيرة جدا، مع العلم أني لاحظتها بالصدفة، فما العمل يا شيخ الفاضل؟ بارك الله فيك. أحيانا الإنسان بيتكلف في التجميع شكل الصليب، لكن على كل حال إن كنت لا تستطيع أن تنقض هذه الصلبان لما في ذلك المشقة لأنك تقول هي كثيرة جدا، فلا حرج عليك في هذا. طيب، الأخ سامي إبراهيم، أنا أجبتك عن سؤالك في المرة السابقة، ما حكم الصلاة وراء إمام يسب سيد قطب رحمه الله وينشر الأكاذيب في صلاة الجمعة؟ أنت ذاهب إلى صلاة الجمعة، يعني خطبة الجمعة هذه زاد أسبوع للإنسان، فتذهب إلى رجل يصب السلف الصالح ويصب استغفر الله يسب المسلمين وكذلك يفتري على الله الكذب، كيف تستفيد من مثل هذه الخطبة؟ صل وراء إمام آخر ودعك من هؤلاء الكذبة، هؤلاء غالبا عملاء لأمن الدولة. روث وبول مأكول اللحم هل هو طاهر؟ والله هذه المسألة فيها نزاع، والذي يترجح لي أن أبوال وأرواث مأكول اللحم طاهرة، هذا مذهب أحمد ومالك والأوزاعي إمام أهل الشام وبعض الحنفية كمحمد بن حسن وزفر وبعض الشافعية اللي هم أهل الحديث، أهل الحديث ابن المنذر ابن خزيمة ابن حبان، هؤلاء ذهبوا إلى طهارة أبوال وأزبال مأكول اللحم، واعتمدوا في هذا على دليلين. الدليل الأول الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رهطا من عقل هذه قبيلة من تميم، أن رهطا من عقل أو قال من عرينة، من عرينة، عرينة حي من قضاعة أو من مجيلة، أن رهطا من عقل أو قال من عرينة قدموا فاجتووا المدينة، اجتووا المدينة عن استوخموها وأثرت عليهم وألحقت بهم ضررا، الجو بتاعها أو طبيعة الغذاء كما قال الخطابي رحمه الله، اجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، واللقاح جمع لقحة وهي الناقة ذات اللبن، لقحة، وأمرهم أن يخرجوا خارج المدينة يعني فاشربوا من أبوالها وألبانها، من أبوالها وألبانها. وقد ثبت عند أحمد أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بأبوال وألبان الإبل فإنها تنفع الذربة بطونهم، الذربة اللي هي الانتفاخ في البطن على جهة اللي هو الاستسقاء، الاستسقاء. بالتحاليل الكيماوية ثبت أن أبوال الإبل تحتوي على تركيز عالي من بروتين الألبيومين، الألبيومين هو المسؤول عن الأسموزية الخلايا، انت عارف لما بيحصل مرض في الكبد تختل الأسموزية بتاعت الخلية، ليه؟ لأن الخلايا لما بتمرض الغشاء الخلوي بيضطرب. فالمهم ان بيحصل انتفاخ في البطن نتيجة لتجمع المياه، ليه المياه اتجمعت؟ لان الكبد بما انه تعبان هو اللي بيكون الالبيومين، مش عايز اقول اللي بيخلق، هو اللي بيصنع الالبيومين في الجسم، فلما يكون الكبد مريضا يبقى الالبيومين الناتج من الكبد ليس كما ينبغي، وبالتالي الضغط الاسموزي للخلايا بيختل فبتدخل ميه ويحصل الاستسقاء. فلما بياخد الالبيوم حتى يعني شوف في الـ في الـ في الـ في الطب العادي اول ما بيروح المستشفى بيركبوا له البيومين على طول عشان ايه؟ ينزل البيومين الميه دي كلها التي تجمعت في البطن. كذلك ثبت في الحديث الذي اخرجه مسلم واحمد من حديث جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل، قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم، قال أصلي في مرابض الإبل؟ قال لا، عليه الصلاة والسلام. يبقى رخص في الصلاة في مرابض الغنم، والإنسان لا يسلم من أن يصيب ثوبه شيء من هذا. واحد يقول طب ما هو منع من الصلاة في مرابض الإبل ليه؟ لا، لأنها من الشياطين كما ثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا، عن الصلاة في مرابض مبارك الإبل، لا، سئل عن الوضوء من لحوم الإبل قال توضأ من لحوم الإبل، وسئل عن الوضوء بلحوم الغنم قال لا تتوضأ منها. وسئل عن الصلاة في مغابد الغنم قال صلوا فيها فإنها بركة. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل قال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. ممكن الإبل تأذي الإنسان، ده مشاهد في الواقع، وعينيها عاملة زي عينين الجان زي ما النبي عليه السلام وصف. فسمح بالصلاة في مرابد الغنم ومنع من الصلاة في مبارك الإبل من أجل إيه؟ خطورتها. فمن هنا استنتج هؤلاء العلماء أن أبوال وأزبال مأكول اللحم، أزبال يعني الرجيع، ما طاهرة. وهذا مذهب من ذكرت من أهل العلم خلافا للشافعي وأبي حنيفة وابن حزم رحمة الله عليه. الشافعي أبو حنيفة وابن حزم ليس لهم حجة إلا إيه؟ إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. قالوا البول هو يبقى أي بول، لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بين الناس بالنميمة. لكن أجاب الأولون عن هذا بأن ورد في رواية أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، من بوله. دي يبقى الرواية الأولى مطلقة من البول، والرواية الثانية من بوله دي مقيدة، والمطلق ينبغي أن يحمل على المقيد. فهذه حجتهم، وكما ترى هي حجة ضعيفة، والقول في هذا ما قاله أحمد رحمه الله ومالك والأوزاعي إمام أهل الشام وطائفة من الشافعية والحنفية. الأخ بيسأل أعمل في مرابد الغنم هل أصلي فيها الجماعة مع أصدقائي؟ نعم صلي فيها الجماعة، قد رخص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا في الصلاة في مرابد الغنم في حديثين كما سمعت، حديث جابر بن سمرة عند مسلم وأحمد، وحديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود. التقاء الختان بالختان هل يوجب الغسل؟ مجرد التقاء الختانين لا يوجب الغسل بالإجماع، بالإجماع مجرد التقاء الختانين. وفي صحيح في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وفي مسند أحمد وهو عند الترمذي بس بلفظ آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد أي الرجل بين شعبها الأربع أي المرأة ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. في رواية الترمذي وجاوز الختان الختان، يبقى في رواية مسلم وأحمد مس الختان الختان، في رواية الترمذي جاوز الختان الختان. فلما يجي العلماء يجمعوا جميعا على أن مجرد ما أن يمس الختان الختان هذا لا يوجب الغسل، يبقى لابد من قدر زائد. وهذا فعلا ورد عند ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن عمرو أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل. غابت الحشفة يعني حصل إيه؟ حدث إيلاج، فقد وجب الغسل. هل المال المدخر للزواج عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة إن كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فعليه زكاة. وقد ذكرت سابقا أن الزكاة سبب في نماء المال، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما حكم مصافحة المرأة؟ لا يجوز، سواء من جهة النص أو من جهة الأولى، قياس الأولى. من جهة النص في حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه عند الطبراني بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والمس التقاء البشرتين، لا تلتفت إلى ما قاله علي الجمعة يقول لك إن هو مراد بالجماع، لا هذا الكلام ليس صحيح. هو المسألة إيه؟ اللفظ له معنى حقيقي ومعنى مجازي. المفروض أن الألفاظ بتحمل على معانيها الحقيقية ولا تصرف إلى المعنى المجازي إلا بدليل. طيب هب أن اللفظة صرفت إلى المعنى المجازي

وخفيه صلوات الله وسلامه عليه. فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح الرأس كاملة بغير خمار، ما في حديث الوضوء زي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه متفق عليه أنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدع بإناء فأدفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما إلى قفاه ثم عاد إلى المكان الذي بدأ منه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى مسح على الرأس، ومسح على العمامة فقط أو الخمار، ومسح على جزء من الرأس مع العمامة في حديث المغيرة بن شعبة، الثلاث حالات ثابتة. فيجوز لك أن تمسحي على الخمار، ولا يشترط للمسح على الخمار ما يشترط للمسح على الخفين. لا يشترط للمسح على الخمار، لا يشترط أن تلبسي الخمار على طهارة، ولا يشترط أن يمسح على الخمار يوم وليلة للمسافر أو ثلاثة أيام وليالهن، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليالهن للمسافر. كل هذه لا تشترط في الخمار، وإنما تشترط فقط في في المسح على الخفين أو على الجوربين. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما السنة في دفن المسلم لا سيما المقيمين في الخارج في بلاد الكفار؟ هل لو وجدت مقبرة للمسلمين خاصة بهم يكون الدفن فيها أفضل أم نقل الميت لبلده الأصلي؟ لا قطعا، الدفن في المقبرة الخاصة للمسلمين أفضل من نقل الميت إلى بلده، هذا يعني لا يرجع إليه إلا عند الاضطرار، إلا عند الاضطرار. لكن الأصل أن يدفن الإنسان في المكان الذي مات فيه ما دام هذا ممكنا، ما دام ممكنا. وقد دفن أبو أيوب رضي الله تعالى عنه ففي أرض كانت تبع الروم في ذلك الوقت. قال لي صديق: الإنسان مسير لأن الله قد كتب لكل إنسان قدره. قلت له: إن الإنسان مخير، فوضح لنا يا شيخنا الجليل جزاك الله خيرا بارك الله فيك. طب خلي السؤال ده للآخر عشان هو يستهلك بقية الوقت، وخلينا نشوف احنا كلمنا عن مسح على الخمار. انا سائلة بتسأل: انا اشتريت فرخة من عند الفرارجي وذبحها ذبحا حلالا ونظفها، وطلبت منه ان يقطع الصدر بنيه، وهو بيقطع لحم الصدر فوجئت به وهو يتحرك، فقلت الفرارجي ان لحم الصدر بيتحرك، فقال بمزاح يعني بهزار: قال دي حلاوة الروح، انا سويتها على النار وخايف اطعمها لاهل بيتي لان عندي شك ان يكون استعجل على تنظيفها وحطها في المية السخنة، ومش عارفة كده اكلها حلال ولا حرام. طبعا اكلها حلال، لان هو فعلا هو بيقول عليه ده، دي بتبقى بعض الانعكاسات العصبية، ولا يمكن ان هو يقطع الفرخ يذبحها وبعدين يحطها في المية وبعدين يقطعها وهو بيقطعها تشوف الصدر بيتحرك، لا يمكن تبقى فيه روح الى الان، مش ممكن. فدي بتبقى فعلا انعكاسات عصبية بتبقى موجودة في بتلاقي حاجة بتعمل كده لكن الروح طلعت، ده بقى تأثيرات عصبية فقط. تعالي مسألة الأسماء الحسنى، خلاص أنا أجبت عنها. هل يجوز سفر المرأة بدون محرم إلى العمرة علما أنها في رفقة أن رفقة صالحة ستذهب معنا إلى هناك؟ والله يا جماعة هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم. أنتوا فاكرين لما جينا نتكلم عن تحية المسجد وقلنا مسألة تنازع العمومين، تنازع العمومين، أقولها تاني. النبي عليه السلام نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع، في حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الصلاة. قال: صل الصبح فإن الصلاة مشهورة محضورة، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع. زاد أبو داود قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد له الكفار. ثم صل، هيبقى دخل وقت الضحى، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح. قلنا ساعتها أن لو في عند خط الاستواء هينعدم الظل، عند وكذلك عند إيه المدارين، لكن غير كده الظل هيصل إلى أقصر ما يمكن ثم يتحول إلى الناحية الأخرى. صلي فإن صلاة مشهورة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. فإذا كان الفيء لما يجي الظل بقى يتحول الناحية الثانية، فصل فإن الصلاة مشهورة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وأمر عليه الصلاة والسلام بتحية المسجد في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وورد بصيغة الأمر عند البخاري أيضا: فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فهنا في تنازع بين العلمين، واحد يقول لك لا تصلي في أوقات الكراهة إلا إن كنت ستصلي تحية المسجد، والتاني يعكس يقول لك صلي تحية المسجد إلا في أوقات الكراهة. فننظر في هذه الحالة أي العلمين دخله التخصيص، يبقى ده قابل للتخصيص. فوجدنا أن النهي عن الصلاة في الأوقات دي، في هذه الأوقات المكروهة، هذا النهي عن الصلوات ذوات الأسباب كما قال الشافعي رحمه الله. ليه؟ وجدنا أن قيس بن فهد كما روى أبو داود والترمذي صلى ركعتين بعد صلاة الصبح، فلما سأله عليه الصلاة والسلام قال: الصبح أربع، قال ذكر أن هذه سنة الصبح ما لم يكن قد صلاها بعد، فسكت عليه الصلاة والسلام وسكوته إقرار. وفي لفظ فقال: فلا إذن، خلاص يعني لا حرج عليه. كذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيحين إن النبي صلى نهى عن الصلاة بعد العصر ثم صلى ركعتين، وأخبر في قصة أن هاتين ركعتين هما ركعتان سنة الظهر البعدية، لأنه كان قد جاءه وفد عبد القيس فشغلوه عن سنة الظهر فقضاها بعد العصر. وكذلك في حديث الذي رواه النسائي عن يزيد بن الأسود الذي قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه الصبح بمسجد الخير، فلما انصرف من الصلاة إذا هو برجلين في أخرى القوم ولم يصليا، فقال علي بهما، فأقبل تلعض فرائسهما، فليس لها حتة الجلد اللي تحت الإبط، فقال لهما: أمسلمان أنتما؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فما منعكما أن تصليا معنا، أو فلما لم تصليا معنا؟ قال: إنا كنا قد صلينا في رحالنا، لصلاة الصبح خلي بالك. قال: فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم، إنها لكما نافلة. برضو هنيجي في مسألة الإيه دي، يبقى دي قاعدة هنطبقها بقى. شوف تطبيق تاني أهو، النبي عليه السلام نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، وأمر بصيام عاشوراء وبصيام عرفة لفضلهما استحبابا. يعني افرض بقى ان يوم عرفة جاي يوم جمعة زي اللي فات، يوم عرفة اللي فات ده، نعمل ايه؟ برضو هتشوف اي العممين، يجي واحد يقول لك لا تفرض يوم الجمعة بصيام الا ان كنت ستصوم عرفة او عاشوراء، والتاني يقول لك صوم عرفة وعاشوراء ما لم يوافق يوم جمعة. طيب نعمل ايه هنا لو اجتمع بقى عرفة مع جمعة؟ نعمل ايه؟ او عاشوراء مع جمعة؟ برضو نفس طبق نفس القاعدة، شوف ايه الحديث اللي دخل التخصيص يبقى ممكن يخصص تاني. فوجدنا مثلا ان النبي عليه السلام في الحديث الثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: احب الصلاة الى الله، احب الصيام الى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومن ضرورة ذلك ان يفرد الجمعة بصيام، صح ولا لا؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما الحديث. يبقى هنا هنقول خلاص يفطر يوما، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، من ضرورة ذلك أنه سيفرد الجمعة بالصيام، إذا لو جاء يوم عرفة موافقا ليوم الجمعة يجوز له أن يفرده بالصيام. كذلك في مسألتنا هذه، النبي عليه السلام في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو زوج. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال: اذهب فحج معها. يعني اترك بقى الايه الغزو واخرج حج مع امرأتك. فمن هنا بعض اهل العلم اللي هم الشافعي ومالك وابن حزم قالوا: لو كان خروج المرأة في هذه الحالة معصية لأمر صلى الله عليه وسلم بردها. ادي واحدة. نمرة اثنين، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ثبت في صحيح البخاري لما في عهد عمر خرج أمهات المؤمنين خرجنا للحج مع عمر، وأمر عليهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم جميعا. نمر الثلاثة، أن النبي عليه السلام قال وهو يخبر عن ما سيكون من مستقبل الإسلام أن الضعينة ستخرج من الحيرة، فأم البيت، الحيرة في العراق، فأم البيت متجه إلى البيت الحرام لا تخشى على نفسها، لا تخشى على نفسها. فده يدل برضو الضعينة دي اللي هي المرأة المسافرة هتخرج ما معاش حد خالص ولا تخشى على نفسها، يبقى الجو إيه أمان. فمن هنا هؤلاء قالوا إن كانت المرأة ستخرج إلى الحج أو العمرة، الحج أو العمرة، فبعضهم قال العمرة، بعضهم لم يرخص في العمرة، وبعضهم قال حج الفريضة فقط. لكن الأدلة ما تدل على المرأة إن كانت ستخرج إلى الحج أو العمرة عموما يجوز لها أن تخرج في صحبة الآمنة، وذهب أحمد وأبو حنيفة إلى المنع من هذا، إلى المنع. قالوا أن النبي عليه السلام قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو زوج، وده برضو من باب تنازع العمومين، وقد بينت لكم وجه الايه تخصيص احد العمومين. ان اردت الاحتياط قبل ان ننتقل من هذا السؤال، ان اردت الاحتياط، فان كنت ستخرجين الى حج الفريضه او ستعتمرين للمره الاولى، والعمره واجبه في اصح قولي اهل العلم وهو مذهب احمد والشافعي وابن حزم، فلا حرج عليك. اما في مساله حج النفل او التنفل بالعمره فالاحوط لك الا تخرجي، لكن ليس عندي ما يمنع من هذا. نيجي مساله الايه، الانسان مسير ولا مخير. ان عايزين الاول يا جماعه نتذكر الحديث الذي رواه الامام الطبراني بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. يعني لا ينبغي الإنسان أن يخوض في هذه المسائل إلا بالإيه؟ بقاعد أهل السنة. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إياك أن تخوض في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لملء الكفين ولا ملء الكف الواحد، لو أنت أنفقت مثل أحد ذهب. فمقام الصحابة مقام عالي. الإنسان الجريء في دينه خلاص هو حر. وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. خلينا نتكلم في مسألة بقى تبقى لقواعد أهل السنة. أول شيء، قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وسكوت لازم هنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، ولا وما يتذكر إلا أولو الألباب. الآية دي بتفيد إيه؟ بتفيد أن هناك أشياء لا يعلمها إلا الله عز وجل، حتى الأنبياء لا يعلموها. ولذلك قال أبو المظفر ابن السمعاني رحمه الله، ده من ملوك السنة من علماء السنة الأفذاذ، قال وسبيل المعرفة في هذا الباب اللي هو باب القدر، وسبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة، تقف عند نصوص الكتاب والسنة، فمن حاد عنهما ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يصل مع ذلك إلى ما يروي غليلة. فإن القدر سر اختص الله عز وجل به نفسه وحجبه عن خلقه، فلم يعلمه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، حتى قال بعض السلف أو حتى قال السلف إن سر القدر لا ينكشف إلا بعد دخول أهل الجنة الجنة، إلا بعد دخول أهل الجنة الجنة. واضح يا جماعة؟ أعيد الحتة دي تاني. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أنت لازم ترد المحكم، سبيل بقى المؤمنين ترد المتشابه إلى المحكم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. خلاص، يبقى دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، الذين وقعوا في هذه الحيرة، الإنسان مسير ولا مخير؟ اللي بيقول لا الإنسان مخير. طب أنا أسألك سؤال، هب أن رجلا زنى بامرأة فحملت، هو مخير وهي مخيرة في هذه الجريمة النكراء، حملت هذه المرأة وولدت، هل ولدت بغير مشيئة الله، بغير خلق الله عز وجل لهذا المولود؟ طبعا ده كلام باطل جدا، وخرج الإنسان من الإيمان، يخرج الإنسان من الإيمان. فإحنا نقرر الآتي، الله عز وجل لا يظلم، لأن أنت عشان تتكلم مسألة الظلم، الظلم في حقه عز وجل غير جائز عقلا ومنفي شرعا نقلا. أما بالنسبة للعقل، إيه تعريف الظلم؟ هو تجاوز الحد، تجاوز الحد، أو وضع الأمور في غير مواضعها الشرعية. هل هناك حد حده أحد لله عز وجل بحيث لا يتجاوزه؟ حاشا لله، ده هو وضع الحدود وخالق كل شيء سبحانه وتعالى. هل ربنا سبحانه وتعالى يضع الأمور في غير مواضعها الشرعية؟ مين اللي شرع عليه؟ ده هو صاحب الشرع سبحانه وتعالى. بين اللي شرع لي سبحانه وتعالى، هو الذي شرع الناس، شرع لكم من الدين، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالله عز وجل هو المشرع. يبقى لا يمكن إطلاقا أن تتصور الظلم وهو صفة نقص في حق الله عز وجل، لأن الله عز وجل موصوف بصفات الجلال والكمال. أنت لما تقول سبحان الله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، التسبيح ده عبارة عن إيه؟ تنزيه للرب عز وجل عن النقائص، والحمد إثبات للكمالات، التسبيح تنزيه للرب عز وجل عن النقائص. فأنت لما تقول سبحان الله أنت تنزيه عن النقائص، لما تقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يعني كل ما تتصوره عن الله عز وجل هو أكبر من هذا بكثير سبحانه وتعالى العلي الكبير. وأما بالنسبة للشرع، قال الله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، يعني ده كريم سبحانه وتعالى. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما سبحانه وتعالى. كذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. طيب يبقى نفى ظلم عن نفسه سبحانه وتعالى، يبقى لا يتصور ظلم في حقه، وهو لا يحتاج إلى أن يظلم أحدا سبحانه وتعالى، ده هو الغني، هو الغني. وتصور أنت كده لو أن الله عز وجل خلق الخلق جميعا وقال لهم اذهبوا إلى جهنم، أنت هتقول بس بالعقل؟ ما هو خالق العقول، وهو الذي رتب فيها سبحانه وتعالى كل ما فيها من المعاني أو البديهيات، بديهة العقل أو نظر العقل، كل ده ربنا هو اللي رتبه في العقول سبحانه وتعالى. فلو خلق البشر سبحانه وتعالى وقال لهم اذهبوا إلى جهنم جميعا، يظهر حد يعترض؟ محدش، ما يملكش كمان أنه يعترض، بما في ذلك الأنبياء والرسل. لو خلق الخلق وقال اذهبوا جميعا إلى الجنة، بما في ذلك الشيطان وفرعون وهامان، حد ما هو لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، ولا يتصور ظلم في حقه أبدا. يبقى دي نمرة اثنين. يبقى نمرة واحد في آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، سبيل أهل الإيمان أن يحمل المتشابه على الإيه؟ على المحكم. طيب يبقى ربنا لا يظلم سبحانه وتعالى. نمرة ثلاثة، أنت مركز وراسخ في فطرتك وفي عقلك إن لابد من الأسباب، لابد أن تأخذ في الأسباب. الطفل لما بيجوع بيعيط، عايز يأكل، يريد أن يأكل. أنت في سلوكك وفي حياتك كلها، مش إحنا بقى هنقول إيه؟ والله خلقكم وما تعملون، خلقنا وخلق أعمالنا، كويس؟ طيب إن كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أنت مؤمن بالكلام ده ولا لا؟ طب مؤمن بأن الله عز وجل هو الرزاق؟ آه. طب ما تقف في بيتك وتنتظر الرزق، يقول لك لا إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، صح؟ كلامك صح؟ يعني إذا أنت إيه؟ بتخرج علشان تأخذ بالأسباب علشان تأكل، رغم أن ربنا سبحانه وتعالى كتب لك رزق مقسوم، الأرزاق مقسومة مش كده؟ والآجال مضروبة. هل معنى الآجال مضروبة أن الإنسان مثلا بدل هو في الدور العاشر عايز ينزل هينزل 10 أدوار؟ لا، هيركب أسانسير. طب أسهل من كده، نط من الشباك، ينط من الشباك ومش هيجرى له حاجة إلا اللي قدره ربنا سبحانه وتعالى. ينفع الكلام ده؟ ولا في قانون الأسباب؟ قانون الأسباب، ما يقدرش الإنسان في حياته الدنيا يلعب في النقطة دي. ليه؟ هيعاني على طول، سيعاني لما يجي مثلا يمرض. و طب لماذا تتداوى؟ ما هو كان ربنا كاتب لك إن أنت تخف هتخف، كاتب لك إن أنت تموت هتموت. يقول لك لا، في حاجة اسمها أسباب، وإذا مرضت فهو يشفين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فتداووا عباد الله، إن الله أنزل الداء وأنزل الدواء، فتداووا عباد الله ولا تتداوى بمحرم. يبقى إيه؟ بتقول لا، الأسباب لابد أن أخذ بالأسباب. كل حياتك مبنية على هذا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام هو في الحديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: لو أنكم عند الترمذي وإسناده صحيح، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. بس كده تغدو خماصة وتروح بطانة، تصحى الصبح بطنها فاضية تخرج وترجع بطنها إيه؟ ممتلئة. يبقى لابد من قانون الأسباب. أنت مقدرش، الشيطان مقدرش يتسلل ليك في الحتة دي. أنت بتعلم طفلك من هو صغير من جد وجد. طبعا دي يعني إيه؟ دي بتبقى قاعدة، لكن أهل الإيمان يعلمون أن هذا كله بتوفيق الله بمشيئته، ممكن يجد ولا يجد. لكن في الغالب الإنسان لما بيسلك يأخذ بالأسباب بتيجي النتائج. من جد وجد، ومن زرع حصد، من طلب العلا ساهر الليالي. حتى في كلام الشعراء، الشعراء أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة على رأسه المغفر وحفر الخندق صلوات الله وسلامه عليه، وادخر لأهله لأزواجه قوت سنة صلوات الله وسلامه عليه، مع أن كل ديب أرزاق. لما جه يهاجر عليه الصلاة والسلام أنصحك أن تقرأ فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله بتعليقات الشيخ الألباني رحمه الله في مسألة الهجرة دي، لتعرف كيف أخذ نبيك صلى الله عليه وسلم بكافة الأسباب. مع أنه هذا بيقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله هو أولى العالمين صلوات الله وسلامه عليه بأن يعينه الله عز وجل، ولا يمكن ربنا يأمره بالهجرة ويضيعه في الطريق، ده قال نخرج هاجر ولسه الرسالة في بدايتها. خطبات سنتك مع ذلك أخذ بكافة الأسباب التي يستطيعها صلوات الله وسلامه عليه. فأنا عايز أقول إن أنت مؤمن بأن الأرزاق بيد الله عز وجل، ومع ذلك بتشتغل جوعت بتاكل يعني كل شيء، وعايز تنجب تجوز، لكن واحد يقول اللهم ارزقني بالاولاد وهو مش ناوي يتجوز، ده مجنون ومعتدي جدا في الدعاء كمان. الاخره على نفس الشيء يا جماعه، لكن الشيطان لان الاخره غيب، الشيطان بيحاول ان هو يلبس علينا امور الاخره. يبقى انا لازم اواثق بان الله عز وجل لا يظلم ولا يحتاج الى ان يظلم اصلا سبحانه وتعالى، هو الغني. ومتاكد ايضا من ان كل شيء له اسباب، ان في اسباب، الجنه لها طريق والنار لها طرق والعياذ بالله، والرسول عليه السلام بيان لنا كل هذا. وانت نفسك بتقول لابنك كده، انت هتقعد تلعب هتصحى، اقفل على نفسك الباب واقعد اتعب شويه لحد ما تجتاز المرحله دي، ولما تتعب بقى ستستريح يعني ايه في المستقبل. لكن عايز تستريح من دلوقتي هتتعب طول عمرك. بنقول لاولادنا الكلام ده نفس الشيء بالضبط. لكن بقى لما يجي واحد يعمل زي الشيطان يقول فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، بما اغويتني، او يعمل زي المشركين وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء، لا اله الا الله، يحتجون بالايه؟ بالقدر. لو ربنا شاء ما كنتش اشركت، مش اشركت ايه؟ طب هو انت تعرف مشيئه الله عز وجل فيك؟ اسمع الحديثين دول. الحديث الاولاني في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما اللي هو في حجه الوداع. النبي عليه السلام هو واقف على جبل المروه بعد ان فرغ من السعي بين الصفا والمروه، السعي اللي هو في الاول، ما هو مش سعي اول ولا حاجه، لان هو سعى مره واحده كان قارنا عليه الصلاه والسلام. قام اليه سراقه بن مالك بن جعشم المدلجي رضي الله تعالى عنه. فاكرين سراقه بن مالك ده اللي خرج يطارد النبي عليه السلام عشان ينال مكافاه قريش، كانت قد رصدت مكافاه لمن ياتي به صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا، وقصه معروفه. من الله عز وجل عليه بالاسلام وواقف بيساله يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الان، كأننا لسه مولودين دلوقتي، فيما العمل اليوم؟ افيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير، ام فيما نستقبل؟ واخد بالك من السؤال؟ ما هو كده، افيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير يعني احنا مسيرين، ام فيما نستقبل يعني احنا مخيرين؟ فقال لا صلى الله عليه وسلم، بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل اذن؟ طبعا يعني اذا كان هي اقدار مكتوبه، فيما العمل اذن؟ فقال عليه الصلاه والسلام اعملوا فكل ميسر، اي ميسر لما خلق له. اعملوا، يبقى شوف هنا هم بيسالوه عن ايه الصحابه رضي الله تعالى عنهم؟ تاثير هذا المعتقد على العمل. وانت عارف ربنا، طب افرض انت دلوقتي بتقول خلاص انا هعمل بعمل اهل النار، وانت حر، هيروح النار يتفلق. انت يعني هو بيتحدى ربه عز وجل ولا ايه بالضبط؟ كذلك في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج في جنازه رجل من الانصار الى بقيع الغرقد، جلس وفي يده عود ينكت به في الأرض. فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب له مقعده من الجنة أو النار. إيه؟ كتب له مقعده من الجنة، يعني أنا معروف إن كنت من أهل الجنة أو من أهل النار. آه يا لطيف يا رب، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. شوف بقى الصحابة قالوا إيه. قال: يا رسول الله، أفنتكل، وفي لفظ أفندع الأعمال ونتكل على الآجال، يعني إيه؟ يبقى إذا الصحابة سألوا عن إيه تأثير هذا المعتقد على مسلكهم العملي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما ميسر، وفي لفظ ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلا ينبغي أن نكون كالمشركين نحتج بالقدر. الله عز وجل أنزل عليك كتابا أولا فطرك على معرفته ومحبته، وده معنى آية الميثاق كما بيانت مرارا، ودي يعني نعمة عظيمة جدا. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. إيه الميثاق ده؟ إن هي الفطرة، الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي زيادة عند مسلم أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ النقطة الثانية، النعمة الثانية، أنه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، لكن فطرنا على معرفته ومحبته، وأعطانا الأدوات التي نستطيع أن نحصل بها العلوم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. النعمة الثالثة أنه قطع على نفسه عهدا سبحانه وتعالى ألا يعذبنا إلا بعد أن يرسل إلينا الرسول، وقد أرسل إلينا رسولا بشريعة توافق ما فطرنا عليه. أنت قاعد في الأرض كده، جالك واحد قال لك: أنا رسول من عند الله صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين، ستقول له: أنا ما عهدتك رسولا، أنت لحد امبارح احنا قاعدين مع بعض ما كنتش رسول، إيه اللي خلاك فجأة رسول؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى يمده ويسلحه بالمعجزات التي تقوم مقام قوله تعالى: صدق أنا أرسلته، صدق أنا أرسلته. هنا ينبغي عليك أن تسلم نفسك لما يقوله الرسول صلوات الله وسلامه عليه، أنك أنت عايش في أرض الله عز وجل هو خالقك، وأرسل إليك رسولا بمراده منك، بيقول لك: أنا لماذا خلقتك؟ أنا خلقتك ليه؟ أنت موجود في الأرض دي ليه؟ الأرض دي خلقي، وكل ما فيها خلقي، وأنت خلقي، خلقتك لهدف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، هي هو ده الإيه؟ هو ده الهدف من وجودنا في الأرض. تستسلم، ده قواعد العقل والمنطق تقتضي هذا. عايز تتعب لا تقولي أن ربنا خلقني وهو كتب أعمالي وبعدين هيحاسبنا عليها، هو كتبها لي وهيحاسبنا عليها، إزاي دي تركب؟ تذكر مرة ثانية أن كل المعارف التي رتبت في عقلك هو الذي رتبها عز وجل. ثم تذكر بقى الكلمة اللي كان بيقولها الشيخ محمد بن طلال الشعراوي رحمه الله. أنت دلوقتي واقف في أرض مستوية وإنسان بيتحرك أمامك طويل أو وماشي بعيد عنك يبتعد عنك، أنت عمال تشوفه كل ما يبتعد يصغر يصغر يصغر يصغر يصغر لحد نقطة، وبعدين ايه تتلاشى هذه النقطه وتبقى انت ايه مش شايف حاجه. هل معنى كده ان الانسان ده ذاب؟ لا، ما ذابش، لكن بصرك له مدى معين لا تستطيع ان تتجاوز هذا المدى. السمع نفسه مش بيقول لك في موجات فوق صوتيه، الموجات فوق الصوتيه موجات موجوده هي، لكن انت لا تستطيع ان ايه ان تستمع لها. سمعك برضه بتلاقي الراجل ماشي ومركب ميكروفون واغاني وبتاع حاجات زي كده، كل ما يبتعد عمال الصوت ايه يضعف يضعف يضعف لحد ما ايه ودانك بقى السمع هذا. هل معنى كده ان الصوت اختفى؟ اطلاقا. لكن الاذن لها مدى معين في السمع، كذلك العقل له مدى معين في الايه في التفكير. احفظ الكلام ده. لكن واحد يقول لك لا والله بقى صلي، يقول لك لو كاتب لي صلي يبقى هصلي. طب افرض ان مش كاتب لك ان انت تصلي، انت تعرف كاتب لك ايه؟ اجتهد وقوم نفسك، قوم نفسك. واحده سالتني بتقول لي ايه؟ بتقول لي طيب لما يجي يوم القيامه وربنا يحاسبه ويقول له يوم هو يقول لربنا طب ما انت اللي كتبت عليها كده. لا يا حبيبي، الكلام ده في الدنيا بس، الكلام ده في الدنيا فقط في يوم القيامة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. للحاجات دي بس الشيطان بيلقيها على أذهان الناس لإيه؟ ليشغب عليهم ويحدث لهم نوع من الكعبلة في طريقهم إلى الله عز وجل. فالذين احتجوا بالقدر الشيطان والمشركون إنما احتجوا به في الدنيا فقط، لكن لن تجد يوم القيامة واحد بيحتج بالقدر مشرك أو مسلم أو غيره إطلاقا. خلاص كل حاجة تكشفت، انتهى الوقت. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.